قال السائل: إنه يوجد في مسجدنا في البلد إمام يفعل البدع والموالد ويعلم أنها من البدع والخرافات، ولقد نصحناه كذا وقال إنه من طرف الشؤون الدينية والأوقاف، وأيضا يخاف أن ينزعوه من منصبه ذاك، هل تجوز الصلاة خلفه؟ الأولى بعد أن نصحتموه إذا يوجد غيره ينصب في هذا المكان على السنة نصبوه، تكتبون إلى الأوقاف أنكم ترغبون في إمامة زيد أو عمرو من الناس بدلا من هذا، فإذا كان وإلا انصرف إلى مسجد آخر لا يقام أو لا تقام فيه البدع. الرجل يعني إمامه، أعني بإمامه هو يعرف أنها بدع ويصر عليها، نسأل الله العافية، هذا ضلالة وانحراف. أما الصلاة خلفه إن اضطررتم فجائزة ما لم تكن البدع ماذا شركية، أما إن كانت دون ذلك فالصلاة خلفه جائزة والصلاة خلف غيره أولى.